العالمين. الحمد لله الذي أذل بالموت رقاب الجبابرة وأنهى بالموت آمال القياطرة، فنقلهم بالموت من القصور إلى القبور، ومن ضياء المهول إلى ظلمة اللحود، ومن ملاعبة الجواري والغلمان إلى مقاسات الهوام والديدان، ومن التنعم في الطعام والشراب يقر في الوحل والتراب. أحمدك يا ربي وأستعينك وأستغفرك وأستهديك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك ولا إله غيرك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ينادي بعد ثناء خلقه جل وعلا ويقول: أنا الجبار، أنا الجبار، أنا الجبار، أنا العزيز، أنا الكريم. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ ثم يجيب جل وعلا على ذاته ويقول: لله الواحد القهار. سبحانه سبحانه سبحانه، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان من كتب الفناء على الخلائق ولا يموت. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكتف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. رفع الله له ذكره وشرح الله له صدره ووضع الله عنه وزره وزكاه الله جل وعلا في كل شيء، زكاه الله جل وعلا في عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه في صدقه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكاه في صبره فقال: ألم نشرح لك صدرك، وزكاه في فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه في بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في علمه فقال: علمه شديد القوى، وزكاه في علمه فقال: علمه شديد القوى، وزكاه في صبره فقال: ألم نشرح لك صدرك، وزكاه في خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وبعد كل هذا جعل الله جل وعلا حبيبه صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء وإمام الأصفياء وإمام الأتقياء وخاتم الأنبياء وسيد المرسلين، ووهبه الحوض الموروث وأعطاه اللواء المعقود، وبعد ذلك كله قال له: إنك ميت وإنهم ميتون. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، مع اللقاء 23 ما زلنا مع آيات سورة مريم، وإن كنا سنواصل الحديث مع أول جمعة من شهر رمضان، إن كنا سنواصل الحديث مع تفسير آيات القرآن الكريم، فلسنا ممن يجار في هذا الشهر العظيم، وإلا فإن كان ذلك كذلك فإن شهر رمضان هو شهر القرآن، لقول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فتعالوا بنا لنواصل المسيرة مع القرآن الكريم، فما أجمل أن تكون اللحظات التي نقضيها مع آيات من كتاب الله جل وعلا مع هذا الذكر الحكيم ومع هذا النور المبين ومع هذا الصراط المستقيم مع مأدبة الله جل وعلا مع القرآن الكريم. ولقد انتهينا في اللقاء الماضي ونحن بصدد تفسيرنا لآيات سورة مريم مع قول الله جل وعلا: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. أحبتي في الله، تعالوا بنا وأعيرون القلوب والأسماع لنعيش مع هذه الآيات والكلمات النيرات الطيبات المباركات. هذا هو الإنذار العام لجميع الخلائق على ظهر هذه الأرض من الله جل وعلا لحبيبه المصطفى يا محمد صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة. والإنذار في اللغة هو الإعلام المقترن بالتهديد والوعيد. هذا هو الإنذار، إعلام مقترن بتهديد ووعيد. والحسرة، الحسرة في اللغة هي أشد الندم والتلهف على الشيء الذي فات ولا يمكن تداركه. الإنذار، الإنذار إعلام مقترن بالتهديد والوعيد، والحسرة هي أشد الندم والتلهف على الشيء الذي فات ولا يمكن تداركه. يقول الله جل وعلا: وأنذرهم يوم الحسرة. وأنذرهم يوم الحسرة، إنه يوم القيامة يا عباد الله، إنه يوم القيامة، إنه يوم الحسرة والندامة، إنه يوم الحاقة، إنه يوم القارعة، إنه يوم الزلزلة، إنه يوم الصيحة، إنه يوم الصاخة، إنه يوم الطامة الكبرى، إنه يوم الآسفة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني، يقول يا ليتني، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وأنذرهم يوم الحسرة، إنه يوم القيامة، إنه يوم الحسرة والندامة. وأنذرهم يا محمد، أنذرهم هذا اليوم، هذا اليوم الذي يخلع القلوب من أهواله، هذا اليوم الذي تنخلع القلوب لأحواله. وأنذرهم، أنذر الغافلين، وأنذر المؤمنين وأنذر الصادقين وأنذر العصاة والمتألهين، انذار عام لجميع الخلائق على ظهر هذه الارض، وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وموجبات الحسرة في يوم القيامة كثيرة يا عباد الله، موجبات الحسرة في يوم القيامة كثيرة، فمنها ما رواه الامام البخاري ومسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار ينادى عليهم يا اهل الجنة فيشرئون وينظرون، يرفعون رؤوسهم تجاه هذا النداء يا اهل الجنة، بعدما استقروا في الجنة ينادى عليهم يا اهل الجنة فيشرئون وينظرون، اي يرفعون رؤوسهم تجاه هذا الصوت. ثم ينادى على اهل النار يا اهل النار فيشرئون وينظرون، ثم يؤمر يؤتى بالموت، يؤتى بالموت على هيئة كبش املح، الحديث رواه البخاري ومسلم، يؤتى بالموت في موضع بين الجنة والنار على صورة كبش املح، والكبش الاملح هو الذي كثر بياضه او هو الابيض بياضا كاملا، يؤتى بالموت على هيئة كبش املح في موضع بين الجنة والنار، وينادى على اهل الجنة وينادى على اهل النار ويقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم نعرفه، هذا هو الموت. فيؤمر بذبحه، فيذبح الموت في صورة هذا الكبش الأملح في موضع بين الجنة والنار، ثم ينادى على اهل الجنة ويقال: يا اهل الجنة خلود فلا موت، ويا اهل النار خلود فلا موت. الله اكبر، يا اهل الجنة خلود في النعيم ابد الابدين، ويا اهل النار خلود في الجحيم ابد الابدين، الا ما شاء الله جل وعلا، والا ما شاء الله له ان يخرج من النار، وهذا الامر وارد في الصحيح ايضا. يا اهل الجنة خلود فلا موت، خلود في هذا النعيم، هنيئا لكم بجنة ربكم، هنيئا لكم بما اعد الله لكم يا اولياء الله يا اصفياء الله، هنيئا لكم بهذه الكرامة، خلود في هذا النعيم ابد الابدين، ويا اهل النار يا اهل النار خلود فلا موت، الا ما شاء الله جل وعلا له ان يخرج في الوقت الذي يشاء وبالكيفية الذي يشاء جل وعلا. هذا من موجبات الحسرة يوم القيامة يا عباد الله. ومن موجبات الحسرة يوم القيامة ايضا اذا ما قضي الامر، اي اذا ما استقر اهل الجنة في الجنة واهل النار في النار، قبل ذلك تنخلع القلوب حينما يروا جهنم على حقيقتها وعلى طبيعتها لاول مرة وهم في ارض المحشر، ويأمر الله جل وعلا ان يؤتى بجهنم، فيؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود: وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى، يقول: يا ليتني يا ليتني يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني حافظت على الصلوات، يا ليتني وحدت رب الارض والسماوات، يا ليتني عبدت الله جل وعلا، يا ليتني صمت النهار، يا ليتني قمت الليلة، يا ليتني ما عطيت الله، يا ليتني من شغلت بالشهوات، يا ليتني من شغلت بالشبهات، يا ليتني يا ليتني. يوم لا ينفع الندم، انه يوم الحسرة والندامة، يوم لا ينفع التحسر ويوم لا ينفع الندم. وانذرهم يوم الحسرة يروا جهنم فيتحسرون ويتألمون وتنخلع القلوب لهول ما رأوا. يروا جهنم يؤتى بها لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يزورونها. فإذا ما رأوها لا يبقى ملك ولا يبقى نبي ولا يبقى صديق إلا خر على ركبتيه في أرض المحشر لهول ما رأى. وترى يوم ترى كل أمة جاثية. فإذا ما رأوا هذا الهول وهذا المنظر الذي يخلع القلوب والأفئدة اضطربت الجوارح واضطربت الأفئدة وسجع الجميع. فإذا ما انتهى الحساب واستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار يبدأ هذا الحوار بين أهل الجنة وأهل النار. وربما سأل سائل وقال كيف يسمع أهل الجنة أهل النار وكيف يسمع أهل النار أهل الجنة؟ نقول ألم نقل لكم في اللقاء الماضي أن الله جل وعلا سيبدل كل شيء وسيحول كل شيء حتى يسمع أي إنسان أي شيء ويرى أي شيء؟ أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، تغير كل شيء، فبصرك اليوم حديث. يبدأ هذا الحوار فيبدأ به أهل الجنة، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ينادي أهل الجنة على أهل النار، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ويقولون لهم: أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. قالوا نعم، جواب قاطع مختصر. قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين، اللعنة الله على الظالمين. ويستمر الحوار أهل الجنة وأهل النار. وبعد بضع آيات في سورة الأعراف ينتهي هذا الحوار بتلهف واستغاثة واستفزاء من أهل النار لأهل الجنة. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة: أن أفيضوا علينا من الماء، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فيأتي الجواب، هذه هي الاستغاثة، استجداء، طلب، رجاء: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، أفيضوا علينا شيئا من الماء، نريد قليلا من الماء، اشتد بنا العطش في هذه النيران المتأججة، يا أهل الجنة. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة: أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فيأتي الجواب، يأتي الجواب الذي يزيد تحسرهم، الذي يزيد تألمهم، الذي يزيد الحسرة والهم والغم من أهل الجنة، فيقولون لهم: إن الله حرمهما على الكافرين. لقد حرم الله على الكافرين هذا في هذا اليوم. ألم ينزل عليكم، ألم ينزل عليكم القرآن؟ ألم يرسل إليكم الرسل؟ ألم يذكركم بهذا اليوم؟ ولكنكم تعاليتم على الله جل وعلا واستكبرتم على رسل الله واستهزأتم بالعلماء وأبيتم إلا أن تعاندوا الله جل وعلا وإلا أن تعاندوا شرع الله عز وجل، فقلتم لا ربا وقلتم لا خمر، بل إن الربا هو الفوائد وإن الخمر هي المشروبات الروحية. وإذا ما أمركم الله جل وعلا استهزأتم بأوامر الله، وإذا ما نهاكم رسول الله سخرتم بنهي رسول الله، وإذا ما ذكركم العلماء قلتم هؤلاء هم المتنطعون المتطرفون. أبيتم إلا أن تعرضوا عن منهج الله جل وعلا. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كذلك لا جزاء لهذا الكفر ولهذا العناد والإعراض إلا ما ترون. إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هل وجدتم ما كنتم تكفرون به وما كنتم تكذبون به وما كنتم تعارضونه؟ هل وجدتموه اليوم على حقيقته؟ قالوا نعم. قالوا نعم. فتزداد الحسرة ويزداد التألم. ومن موجبات الحسرة لهؤلاء أيضا والعياذ بالله حينما تتم السعادة لأهل الجنة, حينما تتم السعادة لأهل الجنة كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي الحق جل وعلا يوم القيامة على أهل الجنة ويقول لهم: يا أهل الجنة, فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك. فيقول الله جل وعلا: هل رضيتم, هل رضيتم يا أهل الجنة؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى, وما لنا لا نرضى, ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجينا من النار؟ فيقول الله جل وعلا: أفلا أعطيكم أفضل من هذا؟ في رواية مسلم يقولون: وأي شيء أفضل من هذا؟ فيقول الله جل وعلا: أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يا للكرامة أن أحل عليكم رضوان فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفي رواية مسلم: فيكشف بينهم الحجاب لأن الله جل وعلا حجابه النور, كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام, يخفض القسط ويرفعه, يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل, حجابه النور أو النار, لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولكن يوم القيامة تبدل كل شيء وتغير كل شيء, فيكشف بينهم الحجاب, فيكشف بينهم الحجاب, فيتمتعون بالنظر إلى وجه الله عز وجل. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والحسنى هي الجنة, والزيادة هي التمتع بالنظر إلى وجه رب الجنة جل وعلا. وكما يقول أستاذنا ابن القيم رحمه الله: ليس نعيم الجنة في لبنها ولا في خمرها ولا في حريرها ولا في ذهبها ولا في طورها ولا في نعيمها, ولكن نعيم الجنة الحقيقي في رؤية وجه ربها جل وعلا. هذا هو النعيم الذي إذا من شغل به أهل الجنة نسوا به كل نعيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة, ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وتزداد حسرتهم بعدما تتم السعادة لأهل الجنة بخطبة إبليس اللعين يوم أن يقف إبليس فيهم خطيبا, لتزداد الحسرة ولتتم الحسرة والألم, كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك في سورة إبراهيم بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم, وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي, فلا تلوموني ولوموا أنفسكم, ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي, إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذه بعض موجبات الحسرة في هذا اليوم. وأنذرهم يوم الحسرة. مثل لنفسك أيها المغرور. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تموت. إذا كورت شمس النهار وأزنيت حتى على رأس العباد كثير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعض الضياء كدور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب كثير، وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نثير، وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نثير، وإذا البحار تفجرت من خوفها فرأيتها مثل الجحيم تفور، وإذا الجليل طوى السماء بيمينه فيستجل كتابه المنشور، وإذا الصحائف نشرت فتطايرت وتهتكت للعالمين سطور، وإذا الصحائف نشرت فتطايرت وتهتكت للعالمين سطور، وإذا الجحيم تسعرت نيرانها فلها على أهل الذنوب زفير، وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتن على طول البلاء صبور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انفطرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان غرك بربك الكريم الذي خلقك فسوك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقل الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أهلهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فإن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأته ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهب والموحدون بدار الخلد سكانا. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. أي إن أهل الدنيا في غفلة ومعظم أول كفار منهم لا يؤمنون بهذا اليوم إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وبعدها يأتي الجواب الفطر وتأتي الحقيقة الكبرى في هذا الوجود. يأتي قول الحق جل وعلا إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. لنتعرف على معاني هذه الكلمات بعد جلسة الاستراحة. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال وأن يغفر لنا الذنوب إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الغر المحجلين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله هكذا يقول الحق جل وعلا إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. هذه هي الحقيقة الكبرى في هذا الوجود. يا من غرك غناك يا من غرتك قوتك يا من غرتك أموالك يا من غرك جاهك يا من غرتك وزارتك يا من غرك جندك يا من غرك جاهك يا من غرتك قوتك اعلم بأنك مورود اعلم بأنك راحل إلى الله جل وعلا. مهما طالت دنياك فهي قصيرة ومهما عظمت دنياك فهي حقيرة. لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. إن الله جل وعلا هو الوارث لكل شيء وهو الوارث لكل حي. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه إن إلى ربك الرجعى. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. إذا أمر الله إسرافيل بنفخة الصاع فما تكل حي على ظهر هذه الأرض وكل حي في السماوات إلا ما شاء الله جل وعلا كما قال ربنا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ما تكل حي على ظهر هذه الأرض وفي السماوات إلا من شاء الله بعد نفخة الصاع. فإذا ما أصلى الله خلقه وأصلى الله عباده وذهب كل شيء وضاع كل شيء لا يبقى الا الله. كان اخرا كما كان اولا، هو الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صوت سكون مذهل وخشوع مسلسل، لا حس ولا حركة ولا صوت. ضاع كل شيء وذهب كل شيء وفنى كل شيء وأفنى الله كل شيء. هذا السكون المذهل وهذا الخشوع المزلزل في وسط هذا السكون وفي وسط هذا الصمت وفي وسط هذا الخشوع ينطلق صوت رهيب جميل مهيب. يسأل صاحب الصوت ويجيب، فما في الوجود يومئذ من سائل غيره ولا مجيب. يهتف الحق جل وعلا بصوته ويقول أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ أين المتشبرون؟ أين المتكبرون؟ وفي رواية مسلم يقول جل وعلا لمن الملك اليوم؟ فيجيب سبحانه على ذاته بقوله لله الواحد القهار. أين الملوك؟ أين الظالمون؟ وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوقوا الدنيا بصفوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ أين من دوقوا الدنيا بصفوت أزف الرحيل وأظلت الخطب الجليل؟ فتأهبي يا نفس، لا يلعب بك الأرض طويل. فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من السرى ثقل ثقيل. قرن الفناء بنا جميعا، فما يبقى العزيز ولا الذليل. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فيا من غرست أمواله، يا من غرست الدولارات والريالات، اعلم بأنك راحل إلى رب الأرض والسماوات. اعلم بأنك موقوف بين يدي الله جل وعلا. وتقاسم الأهل مالي بعدما انصرفوا، وصار وزري على ظهري فأثقلني. وبعد كل ذلك فإن الجميع موروث إلى الله جل وعلا. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. اعلم بأنك راحل إلى الله وموقوف بين يدي الله. ستعرض على محكمة قاضيها الله لتقرأ كتابك الذي سطر عليك كل شيء في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فيا ايها المسكين، ايها الغافل، ايها اللاهي الساهي، الى متى الى متى؟ عد الى الله، ارجع الى الله، عد الى الله جل وعلا. ان العمر قليل وان الانفاس محسوبة وان الايام معدودة. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك واذكر ذنوبك واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل اثبتاه وانت لاه تلعب. والروح منك وديعة اودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فعلا والنهار كلاهما، انفاسنا فيهما تعد وتحسب. انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون. اسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعلني واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اللهم اقبل منا الصيام والقيام، اللهم اقبل منا الصيام والقيام. اللهم لا تجعلنا ممن صام وقام ولم يرزق، يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في هذا الشهر الكريم ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لا تدع اللهم لأحد منا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واعلي بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم قيض بهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر انت ولي ذلك مولاه فوفق اللهم ولاه الامور للعمل بكتابك والاقتداء بشرع نبيك صلى الله عليه وسلم انت ولي ذلك والقادر عليه هذا واكثر من الصلاه والسلام على نبينا وحبيبنا محمد فان الله جل وعلا وملائكته يصلون عليه وامركم بالصلاه عليه فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا وما كان من توفيق فمن الله جل وعلا وما كان من خطا او زلل او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء واعوذ بالله ان اكون جسرا تعبرون عليه الى الجنه ويقذف به في جهنم واعوذ بالله ان اذكركم به